الرؤيا فصل 15. وأنا شف علامة آخر في السماء وهي علامة عجيبة وعظيمة. شف سبع ملائكة مسؤولين في سبعة، وبعد السبعة وبا دول وبا آخر ما في أشان بيهم غضب الله يتم. وشف بكان يشابه مثل بحر هنا المصافي البراري، وهو جامد وعند نار في لبه، والنازل النصر فوق الحيوان الفسل وفوق صنمة وفوق نمرة أسمة هم واقفين جنب البحر، وأي واحد عند الجغندية الله أنطاها ليا. وغنوا غنى هنا موسى عبد الله وغنى هنا الخروف، وقالوا يا ربنا الله القادر كل شيء التسويه عظيم وعجيب، يا ملك الأمم الشيء التسويه دائما عادل وحق، يا الله كيف نادو ما يخاف منك وما يمجد اسمك، عشان انت وحدك بس قدوس كل الأمم يرجو ويسجد لك عشان شافوا عدالتك في الشيء السويته. وبعد ده أنا شف بيت العبادة أنفتح، وده بيت العبادة القائد داخل في خيمة الشهادة في السماوات، والسبع ملائكة الاندهم السبع وباء مرقوا من بيت العبادة، وأي واحد لابس خلق أبيض كر هنا قماش كتان، وفي صدر إندا هزام هنا ذهب، وواحد من الأربع حيوانات السماوية أنطاهم سبع كيسان هنا ذهب، والسبع كيسان ملانين بغضب الله الحي دائما وإلى الأبد. وقدرة الله المجيدة سدت بيت العبادة بالدخان مرة واحد، والدخول فوق ما فيه لحد السبع ملائكة كملوا السبع وباء.